تعاون الثلاثة على محو الإسلام وضربه. وذلك لما علمتم اليهود كانوا يحلمون بالدولة اليهودية والمملكة الإسرائيلية، لما كان الإسلام ضدهم جنوا وأصيبوا بالمرض وبحثوا كيف يفعلون على تحطيم الإسلام. النصارى ما إن طلع الفجر وانتشر الإسلام في غرب أوروبا خافوا، إذن هيا نضرب هذا الإسلام وإلا ما تبقى مسيحية ولا صليبية. المجوس أسقط عرشهم وحطموا عرش كسرى، كيف ينتقمون؟ وبدأت الفتنة والله من عهد الصحابة. من قتل عمر في المحراب؟ أليس مجوسي؟ من ضرب هذا؟ أليس اليهود؟ عليهم لعين الله. فلهذا السر في أنهم حصروا الولاية في الموتى، ما هو السر يا فقهاء؟ الجواب: حتى يستبيح المسلمون فروج نسائهم ودماء أموالهم وأعراضهم. ما تفقهون هذا الفقه؟ الولي ما يستطيع مؤمن أن يؤذيه بكلمة أو بنظرة، من آذى لولي فقد آذنته بالحرب، الله تعالى يقول. لو اعترفنا بأننا أولياء بصدق ما بقي من يظلم ولا يكذب ولا يفجر ولا ولا، ولو عشنا 100 سنة ما في زنا ولا فجور ولا ظلم ولا اعتداء ولا ولا، لأننا نفجر مع من؟ هذه مرت ولي أو بنته كيف تفجر بها؟ هذا المال مال من؟ مال ولي الله، كيف تسرقه وتأكله أو تكذب عليه؟ هذا ولي الله، كيف تخونه أو تغشه؟ ما يكون هذا ولن يكون. ومن ثم سلبوا الولاية من المسلمين ووضعوا في الموتى ليبقى المسلمون بلا خوف من الله. شاع الزنا ولا لا؟ شاع الربا ولا لا؟ شاعت السرقات والكذب ولا لا؟ والغش والخداعات ولا لا؟ يخدعون ويسرقون ويفجرون بنساء من وأموال من؟ أليس بالمؤمنين؟ كيف هم يعلمون أن الله يقول: من آذى لولي فقد آذنته بالحرب؟ إذن فحصوا الولاية في الموتى. انقلوا هذا العلم وبلغوا. وقد قلت لكم غير ما مرة قبل 80 سنة أو 70 سنة، لو تدخل لعاصمة من عواصم العالم الإسلامي وتلقى أول رجل وتقول: من فضلك دلني على ولي في هذه البلاد وأنا جئت من بلاد بعيدة لأزوره، والله ما يقودك إلا إلى ضريح، إلا إلى قبر، ولا يفهم أن في البلد ولي. لو كان يفهم لقال: أنا ولي الله، مرحبا بك. يقوده إلى قبر. والآن الحمد لله انتشر العلم وانحصرت الولاية أيضا في الأحياء، بعض الحصر فقط. والشاهد عندنا في الصالحون من هم؟ هم أولياء الله الذين أدوا حقوق الله كاملا وأدوا حقوق عباده كاملا. من أراد أن يكون صالحا كيف يفعل؟ يؤدي حقوق الله الواجب عليه، يفعل الواجبات ويترك المحرمات، هذا حق الله. ويؤدي حقوق العباد إذا لزمه حق من عباد الله يعطيه حقه، والله لا يكون عبدا صالحا. هؤلاء هم الصالحون. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذن واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقد علمتم يا أهل الدرس

المعبودان الله والشيطان فقط. المعبودان في الأرض الله جل جلاله والشيطان. الله من آمن به وأطاعه عبده، والشيطان من تجاهل عنه واتبعه وانقاد له وعصى الله وعبد غير الله فهو عابد للشيطان، ما هو لذلك الصنم أو ذلك القبر. ومضت على أمتنا الإسلامية فترة طويلة يعبدون القبور، يعبدون الأولياء بالدعاء بالاستغاثة بالذبح لهم بالنذر لهم بالحلف بهم بالعكوف على قبورهم الساعة والساعات بل الليل والليالي، وهم يقولون نتوسل بهم إلى الله، يعبدونهم بأمر الشيطان ووحيه، ويزين لهم ذلك ويقول أنتم تتوسلون إلى الله وتستشفعون بأوليائي لأنكم تعبدونهم. فهمتم؟ هذه قرون مضت من أندونيسيا إلى موريتانيا حتى في المدينة النبوية يعبدون الأولياء بدعائهم بالاستغاثة بهم بالنذر لهم بالحلف بهم، ويقولون نستشفع فقط بهم. أطعتم من أمركم بدعائهم والذبح والنذر لهم والحلف بهم؟ أليس الشيطان هو الذي أمركم؟ أمركم مالك أو أحمد أو الشافعي أبو حنيفة أو عالم العلماء؟ والله ما كان. من أمر؟ الشيطان. زين تلك العبادة وحسنها ليعبدوا الشيطان فعبدوه. والحمد لله الذي نجانا وطهرنا وصفانا، وما بقي بيننا من يقول يا سيدي فلان المدد المدد أبدا، ولا من يحلف حتى بحق فلان فلان. هذا نتيجة العلم وإلا لا؟ العلم شاء الله أن ينتشر العلم في العالم. يا أبت لا تعبد الشيطان. لماذا يا إبراهيم؟ علل. إن الشيطان كان للرحمن عاصيا، عاصيا كثير العصيان. ما عصى الرحمن، ما أمره بأن يجد الآدم فأبى فمسخه الله، فأصبح مهمته أن يصف عباد الله عن دعوة الله وعن عبادة الله حتى يكونوا كلهم مثله في الجحيم. إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي، هذا النداء الرابع والخامس. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. الإمام ابن جرير يفسر أخاف بمعنى أعلم، ويصح هذا وذاك، وعلى الخوف أظهر. إني أخاف إن أبقيت على عبادة الأصنام وأصرت عليها أن يمسك عذاب من الرحمن في الدنيا أو في الآخرة، وحينئذ تكون للشيطان وليا. وقد قلنا وعرفنا كل من يطيع يعصي الله ويطيع الشيطان أصبح ولي للشيطان. ولي الله من هو؟ المؤمن التقي وإلا لا؟ عدو الله من هو؟ الكافر الفاسق وإلا لا؟ إذن من عبد الشيطان كان الشيطان وليه، ويكون الولاية وين؟ في جهنم يجمعون فيها. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. سبحان الله، إبراهيم أبا رحيم وإلا لا؟ حتى إذا ذكر يذكر الرحمن. عذاب من الرحمن، ما قال من الجلال والإكرام أو من العزيز الجبار، من الرحمن. يرغبه في دعوته إلى الله فتكون للشيطان وليا، والعياذ بالله تعالى. نبأ إلى الله أن نكون أولياء للشيطان، أي لا نطيعه ونعصوا الله عز وجل، بل نطيع الرحمن ونعصوا الشيطان لنكون أولياء للرحمن لا أولياء للشيطان. معاشر المستمعين، اسمعوا شرح الآيات في الكتاب.